أضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقدوا العزم وجدوا واغتدوا، ورداء العلم والتقوى ارتدوا، همة تقفو خطاها، همة ما انتهوا إلا وبالأخرى ابتدوا، إن غدا للهو قوم مثلهم طلقوا اللهو وللعلم اغتدوا، لا تعجب أن توالى حرصهم فالمفاهيم يجليها الددوا. نعمنا أيها المشاهدون والمشاهدات، وسننعم بقية هذا الشهر بإذنه تعالى بصحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة المتفنن البحر محمد الحسن ولد الددو. رأيت كما رأيتم كيف يجتمع الحفظ والفهم، العلم والعمل، ذكاء العقل وذكاء القلب. ورأيت كما رأيتم كيف تترادف العلوم وتترافد لكي تجلي المسألة من سائر جهاتها. ورأيت كما رأيتم كيف يجعل حضور القلب للمعلومة روحا تتغلغل بها في جوانحنا. ورأيت أنا خصوصا كيف تكون النكتة المطمورة الخفية في بطون الكتب على طرف لسان شيخنا حاضرة وكأنها من العلم المشاع المبذول لكل أحد. شكرا لسماحته على سماحة نفسه، وشكرا لفضيلته على ما أفضل به علينا. ونحن اليوم أيها الإخوة والأخوات على موعد مع أسئلتكم واستفساراتكم التي وردتنا عبر البريد الإلكتروني، نحاول أن نعرضها جميعا بإذن الله على شيخنا وضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياك الله شيخ محمد. أنا آسف ما استأذنتك في هذه المقدمة، غفر الله سامحني، لكن سأقول لك لماذا. أنا من 25 يوم أنا أقاطعك وأمنع استرسالك وأجد في ذلك حرجا شديدا، ولكن أشعر أن فقط ضرورة تسيير الأمر، فأحببت أن أقول شيئا تعرفون به ما تعرفون أصلا من مكانكم في نفسي وإجلالكم وتقديركم، وحرج الشديد أن أقطعكم وحتى أن أسألكم، ولكن يعني لابد أن نسير الحديث. معذرة إليكم أولا وآخرا شيخنا، تسمح لنا نبدأ ببعض التعليقات المتصلة بموضوع الإسلام السياسي الذي كنا نتحدث فيه. هناك بعض الإشكالات شيخنا طرحها بعض الأخوة نطرحها أيضا. الاستفتاء على تطبيق الشريعة، هل يجوز للنظام الإسلامي الحاكم أن يستفتي الناس هل يطبقون الشريعة أو لا يطبقونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أولا استغفر الله لي ولك وما كان ينبغي لك أن تدرج هذا الأمور العلمية، لكن إن شاء الله نسأل الله أن يغفر. بالنسبة للاستفتاء، لابد أن ندرك أولا أنه ليس استفتاء على نسخ الشريعة أو بقائها، وليس استفتاء هل نحكم ما أمرنا ربنا بتحكيمه أو ننبذه ونرده على ربنا ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وإنما يقصد بذلك اجتماع الكلمة على أن هذا الأمر مما يمكن تطبيقه من الشريعة، فهي حينئذ عبارة عن استفتاء على الوقت والأولويات لا على أصل التشريع والمشروعية. فإذا قدر ذلك لا بد أن يوضح ويفهم للناس على ما يستفتون، على ما يستفتون وفيما يفتون، فلا بد أن يبين لهم أنه ليس لمسلم خيار في الشريعة وتطبيقها، لكن إنما يستشار الناس في الرأي هل أولى لنا الآن هو هذا الإعلان أو تأخيره، هل أولى لنا أن نقدم هذه المسألة من الشريعة أو لا، وقد ذكرنا شمول الشريعة لكل شيء وعمومها في كل شيء. إذا كان الاستفتاء كذلك فالأمر فيه سهل، لأنه مجرد الاستئذان للناس في ترتيب الأولويات كاستئذانهم في أي خطة إصلاحية نقوم بها. لكن هذه خطة ربانية، يعني ما يسعى هي خطة ربانية. إذا قالوا الناس الآن لا نريد أن تمنع الخمر الآن، لا، هل نحن قادرون، هل الاستفتاء هل نحن قادرون على منع الخمر مطلقا أو غير قادرين قوة على ذلك؟ السيف والسلطان والسجن والقمع، ليست القوة والقمع دائما هي الحل الأمثل، وليست متاحة أيضا دائما كما يتوهمه بعض الناس، فقد تؤدي إلى أكبر منها من المصائب والمشكلات. في مسألة الموازنات إذن؟ في مسألة الموازنات هي التي يستفتى فيها أهل العقول، ولا بد أن يبين لهم أننا لا نستفتي في إباحة الخمر وتحريمها، هذا أمر مفروغ منه، ولا بد أن يكون ذلك في التعليم كله وفي الرأي العام وفي الإعلام، سائدا أن الله حرم الخمر تحريما لا رجعة فيه، وأنها أم الخبائث، وبيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فيها عشرة إلى آخره. ثم بعد ذلك يبين للناس هل نستطيع الآن بواقعنا، وهل لولا لنا إصدار هذا القرار أو تأخيره. لكن كثير من الخطوات المتدرجة في تطبيق الشريعة لن يتفهمها كثير من الناس، وسيأخذ أصحابها ضريبة كبيرة، لأن من الناس من يرى أنهم انتهازيون ويريدون الشيء لأنفسهم، ومنهم من يتهمهم أنهم ما أرادوا تطبيق الشريعة إلا خطوة سياسية يريدون بها جلب الأنصار، ومنهم أيضا من يتهمهم في المقابل أنهم لا يريدون الشريعة وإنما يصوتون عليها ويستفتون الناس. هل يصلح الاحتجاج شيخنا بقوله تعالى إني أرى في يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ يقول إبراهيم استشار ابنه عليهم السلام في تنفيذ أمر الله. إبراهيم استشار ابنه فيما يتعلق به هو، لا فيما يتعلق بإبراهيم. نعم، فإبراهيم عليه السلام نافذ لما أمره الله به، لكن يستشير الابن في استسلامه لذلك. طيب تأذن لي بهذا النص للأستاذ المحدث أحمد شاكر محقق المسند العالم المعروف أبو الأشبال رحمة الله. أبو الأشبال يقول: وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصر الشريعة السبيل الدستوري السليم، أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهد بها، ثم نصاولكم عليها في الانتخابات ونحتكم فيها إلى الأمة، ولئن فشلنا مرة فسنفوز مرارا، بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا أول أمرنا مقدمة لنجاحنا بما سيحفز من الهمم ويوقظ من العزم، وبأنه سيكون مبصرا لنا بمواقع خطونا، وبأن عملنا سيكون خالصا لله. فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها وأرسلت منا نوابها إلى البرلمان، فسيكون سبيلنا وإياكم أن نرضى بما يقضي به الدستور فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب، ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة. انتهى في رسالته المشهورة. نعم، هذا الكلام هو مقتضى العقل والواقع، لكن بعض من لا يعايش الذين يرفضون الشريعة جملة وتفصيلا لا يتصور هذا. يتفهم هذا. أنت مثلا إذا عشت في المجتمع الإسلامي أصلا ولا يوجد فيه من يمثل العلمانية الاستئصالية المتوحشة، ولا يوجد فيه ليبراليون تجذروا في الدولة العميقة، لا يمكن أن تستوعب أن الواقع سيء ولا تراه إلا ردة لكن إذا وجدت أن قوما من أبناء جلدتك ومن أبناء جنسك ومن جيرانك ومن بني عمومتك وعشيرتك لا يريدون هذا، بل يرون أنك أنت تريد أن تتقوى عليهم بالشريعة وأنك تريد احتكار الإسلام دونهم. طيب، وهم لا يريدون الإسلام أصلا. الله يزع بالسلطان إذا صرت سلطانا. لا تصير، أنت لن تصير سلطانا بقوتك، حينئذ ستكون انقلابيا ولا فائدة في ذلك، لأنه يؤدي إلى أن يتقوى هم أيضا في المقابل، وقوتهم أقوى من قوتك، ومعهم من الناس من الأنصار الغاوين أكثر ممن معك من الصالحين المصلحين. فلذلك لا بد أن تكون القضية بمقتضى العقل والمصلحة، وذلك مقتضي لأن نبين للناس الحكم الشرعي وأنه لا خيار فيه لأحد، وأن نشرح ذلك في الإعلام وفي التعليم ويكون في المقررات واضحا وفي الدعوة كذلك كما نبه أبو الأشبال رحمة الله عليه هنا. فإذا ساد الرأي العام حينئذ سيصوت الجمهور لذلك، ونحن نعلم أنه لن يصوت كل الناس للشريعة في أي بلد من البلدان. أي شعب من الشعوب الآن على وجه الأرض لو وضع لديه هذا الاستفتاء لن يصوت كل الناس للشريعة، وإنما لكن صوت الجمهور الأكثر. طيب، هذا نص آخر للأستاذ الهضيبي يقول: أرى أن تستفتى الأمة أولا في دستورها الجديد، وهل هي تختار شرائع الإسلام أم شرائع الغرب؟ فإذا رأت الأمة أن تحكم بالإسلام كان على اللجنة الدستورية أن تنفذ ذلك، وإذا رأت الأمة أن تحكم بشرائع الغرب وهو رأي لا يمكن أن يقول به مسلم، عرفنا أنفسنا وعلمنا الأمة أمر ربها وما يجب عليها. نعم، هذا هو مقتضى المعايشة. من يعايش هذه التيارات التي عرفناها وعايشناها ونسمع أصواتها الآن عالية في وسائل الإعلام لا يصلح لها إلا هذا. إذا ليس لا يمكن أن تقول بإقصائها بالكلية والقضايا عليها، فهي موجودة وتيار عريض. إذا تحاكمتما إلى قوة السلاح فسلاحهم أقوى من سلاحك. لذلك لا بد أن تكون الأمور معايشة بالإقناع بالتي هي أحسن. وجدت عشرات الفتاوى التي تصف مثل هذا بالكفر الصريح، أن كيف تضع شرع الله المنزل المحكم الواجب الاتباع تجعله عرضة لاستفتاء الناس يقبلون هذا. إذا كان الاستفتاء على أصل شرع الله ننسخه ونبدله، لكن فيما يتعلق بالخطوات في اتخاذ القرارات هذا ليس مما ولا يعارض ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أبداً إذا قضى الله ورسوله. لا بد أن يبين أنه أن هذا الأمر ليس فيه خيار للناس، وأن يشرح ذلك لهم شرحا وافيا، وأن يوضح في الإعلام والتعليم وفي كل شيء. ولكن لا بد أيضا أن لا يجبروا ولا يكرهوا على ما لا يريدونه، فإنهم ينفرون منه جملة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فعمر بن عبد العزيز عندما أرجأ تغيير بعض المناكر القائمة التي قامت عليها الدولة قبله من لدن عمه عبد الملك رحمة الله عليه وابنيه الوليد وسليمان، وحاول الإصلاح كل يوم بما يليق به، كان سياسيا محنكا، وكان فعله صوابا، ورضيت عنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيضا اجتهادات الخلفاء الراشدين في أوقات الأزمات والمشكلات، عندما يجوع الناس ليس من المناسب أن تطبق فيهم أحكام حد السرقة مثلا. ولذلك عمر رضي الله عنه عمر رماده لم يطبق هذا، ولا يقال إنه نسخ الحكم أو عطله، بل الناس هم الذين انتسخت وضعيتهم فلم يعودوا في ذلك الوقت أهلا لمثل هذه الأحكام الربانية الإلهية الدائمة الباقية، وإنما لهم ظرف يقتضي استثناء وقت. نعم، هذا الظرف إذا زال عادة الأحكام. طيب شيخ، إشكال آخر، نحن لا نتكلم عن تطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة لدينا مئات أو آلاف الاجتهادات الفقهية في المسائل المختلفة، فأي شريعة سنطبق؟ شريعة أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا الخميني ولا من؟ ليس لهؤلاء شرائع، إنما الشريعة لله جل جلاله أرسل بها روح القدس جبريل عليه السلام، ونزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظها الله وتولى حفظها بنفسه، ولم يكلها إلى أحد من خلقه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يبدأ به من الشريعة هو ما جاء به جبريل، وهو متفق عليه تقريبا في الجملة بين المسلمين، وتبقى التفصيلات هي كلها من الشريعة، ولكن لا حرج حينئذ في الاختيار بين المذاهب في الأمور التي اختلفت فيها المذاهب، سواء أخذنا بالأخف أو بالأشد، سواء أخذنا بالمذهب السائد في البلد أو بالمذاهب أخرى، ما دامت المذاهب كلها لها وجه من الدليل ولها مقبولية في أهل السنة فلا حرج حينئذ بين المذاهب، وتتسع صدورنا لهذا. نحن لا نضيق ذرعا بالخلاف الفقهي بين أئمة الاجتهاد الذين هم أهل للاجتهاد في المسائل الاجتهادية التي لم يحسمها النص. فلا بد أن نعرف أن يكون الشخص محققا لشروط المجتهد، وأن يكون المكان المجتهد فيه أيضا مما يسمح بالاجتهاد فيه، فلا يمكن أن نأخذ باجتهادات من ليس أهل للاجتهاد، ولا أن نأخذ باجتهادات المجتهد في منطقة محسومة بالدليل القطعي. نعم. قطعي الدلالة والورود التي لا تقبل الاجتهاد. هل هذا خاص بالإسلام أصلا، مسألة الاختلاف في الشرائع والتطبيقات، أو كل المذاهب والأيديولوجيات؟ أبدا، كل المذاهب وكل الأيديولوجيات فيها ذلك. وانظر إلى الديمقراطية التي ذكرنا أنها أيديولوجية، انظر إلى ديمقراطية فرنسا، ديمقراطية أمريكا، الفرق بين النظام الرئاسي ولم يقل كيف أي ديمقراطية النظام الشبه الرئاسي وهكذا. عندي نص لماكسيم رودستون إذا سمحت، هو كاتب ماركسي شهير، يقول الحقيقة أن هناك ماركسيات كثيرة بالعشرات والمئات، ولقد قال ماركس أشياء كثيرة، ومن اليسير أن نجد في تراثه ما نبرر به أي فكرة، إن هذا التراث كالكتاب المقدس، يقصد المحرف عندهم، حتى الشيطان يستطيع أن يجد فيه نصوصا تؤيد ضلالته. نعم، بالنسبة للاجتهادات البشرية دائما فيها طبعها الاختلاف، وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك انظر إلى فكرة مثلا القومية العربية، جاءت الناصرية وجاءت البعثية، ثم انقسمت الناصرية وانقسمت البعثية وهكذا، فلا يزال التقسيم قائما، وهذا شأن الأيديولوجيات. طيب شيخنا، هل يعول في تطبيق الشريعة على مبادئها أم على أحكامها؟ لماذا لا نقتصر على المبادئ العامة الكلية وهي أوثق لكونها كلية بالاستقراء؟ بالنسبة للذي يطبقه هو الأحكام، أما المبادئ فنقتنع بها ونعلل بها الأحكام، يعني تجرى الأحكام على وفقها، العدالة الحرية مثلا. لا، لكن العدالة والحرية هذا مشروع فضفاض، كل من لديه فكرة يمكن أن يدخلها فيه، لكن الأحكام التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم غير قابلة لل، يعني لو نص في الدستور على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للحكم، لا يكفي ذلك، بل لا بد أن يقال الشريعة نفسها بكاملها بمبادئها وأحكامها وتفصيلاتها، ولا يتسع لها اللفظ أو المجاز أو العبارة. لا أبدا، الدساتير لا يمكن أن يكون فيها خفاء أصلا، إنما اضطررنا لوضع دستور لنزع فتيل الخلاف. فلذلك لا بد أن يصرح في الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين. هذا الموجود الآن عندنا في الدستور الموريتاني بعد جهاد جيد من العلماء بهذا النص، الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون. طيب مسألة أخرى شيخنا، أهل الحل والعقد الذين يتكرر ذكرهم كثيرا في التراث السياسي الإسلامي، أولا ما ورد لهم ذكر لا في كتاب ولا سنة ولا أحد من الصحابة بهذا الاصطلاح، وثانيا لم يذكر لنا السلف وربما ولا الخلف أي كيفية لهؤلاء، كيف يختارون، ما حدود صلاحياتهم، ما الذي يبتون فيه وما الذي لا يبتون فيه؟ بالنسبة للنص نعم لم يرد فيه تصريح، ولكن بالنسبة لاجتهادات القدماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم جاءنا كثير من الاجتهادات في هذا الجانب. فأهل الحل والعقد معناه الجماعة التي تسند إليها الأمور، وهم نقباء الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا إلي عرفاءكم، وقال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء والعرافة حق، وأخرج النقباء الاثني عشر من الأنصار ليلة العقبة، وكان يؤمر على كل قبيلة شخصا يعني سواء كان منها أو من غيرها. لعل أدل على الإمارة شيخنا أكثر من كونه على أهل الحل والعقد بالمعنى ولو السياسي، لكن يدخل في ذلك أهل الحل والعقد، فالإمارة العامة وقيادة كل جيش للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو القائد الأعلى، ولكن مع ذلك معه أهل الحل والعقد الذين يستشيرهم ويرجع إليهم بالأمر. هل يشترط فيهم الانتخاب؟ يختارهم الناس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا إلي عرفاءكم. ولو اختارهم السلطان؟ لا، الناس هم الذين يختارون من يمثلهم، والسلطان يتدخل عندما يختارون من لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار بنو سلمة الجد بن قيس على بخل فيه قال وأي داء ندوء من البخل. نعم، يعني يغير واحدا أو اثنين أو يعين الجميع؟ لا يقترح عليهم شخصا آخر، قال بل سيدكم الجد الجعد الأبيض وعمرو من الجموع، فهذا اقتراح منه صلى الله عليه وسلم أخذوا به. وكذلك بنو مزينة اختار لهم الضحاك، وهكذا ناس طيب اختاروا لهم اختيارا. وهذا ترشيح بالنسبة لمن يمثلهم. وقد بين مالك رحمه الله صفات الحل والعقد، وقال ولا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف. وعمر بن الخطاب اختار مجموعة من الذين جاء ذكرهم في تفضيلهم في القرآن والسنة، فأولا مشيخته أهل بدر، ولما نقصوا زادهم من أهل بيعة رضوان، وهكذا علي بن أبي طالب اختار 800 من بايع تحت الشجرة، فكانوا هم أهل الحل والعقد. صلاحياتهم شيخ؟ صلاحياتهم أنهم هم الذين يراقبون أداء الخليفة ويؤازرونه، وهم الذين يعطونه مصداقية بين الناس، فالخليفة لم يبايعه كل المسلمين. يعني هم البرلمان بلغة العصر؟ لا، هم مجلس الشيوخ أو مجلس الأعيان أو مجلس الحكماء. فعلي بن أبي طالب لم يبايع كل المسلمين رضي الله عنه، وانعقدت بيعته ببيعة 800 ممن بايع تحت الشجرة، فهم أولى من غيرهم من المسلمين. صحيح. ولهم ولا مثل مصداقية لهم في الأمة لا يمكن أن يعدلها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم خير أهل الأرض، والله تعالى يقول فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب شيخ ننتقل إلى تفضل شيء بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم أيضا والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وبذلك نعلم أيضا أن عبد الرحمن بن عوف عندما استشار في شأن عثمان وعلي لم يكن لديه وسائل اتصال ليتصل على أهل مكة ولا أهل اليمن ولا أهل الطائف ولا أهل العراق ولا أهل الشام ولا أهل مصر، وكلها أمصار إسلامية فيها عدد من كبار الصحابة، وإنما استشار أهل المدينة وأمراء الأجناد الذين كانوا حول المدينة في معسكراتهم، حتى المرأة في خدرها. نعم، حتى استشار المرأة في خدرها. فحينئذ اختار عبد الرحمن من يرى أنه يمثل الأمة، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد. وكان عمر رضي الله عنه يمتنع من إخراجهم من المدينة ليبقوا عنده، فمنع عثمان بن عفان من الذهاب إلى الشام، ومنع علي رضي الله عنه من الخروج للجهاد، وكان لا يخرج إلا من اضطر لإخراجه. أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل العراق وقال كنيف ملئ علما آثرتكم به على نفسي رضي الله عنه. طيب شيخ اسمح لي أنتقل إلى مناقشة سريعة لبعض التجارب الإسلامية السياسية من خلال إبداء بعض الملاحظات. تجربة حماس في غزة، أولا الصيغة التي وصلت بها حماس للحكم، هل كانت صيغة دستورية منطقية أو صيغة انقلابية؟ بالنسبة للواقع أن بعد الحسم العسكري أن غزة ليست دولة بكاملها، بل غزة قطعة واحدة صغيرة من أرض فلسطين، ونحن لا نقبل تجزئة أرض فلسطين ولا نقبل أن تكون دويلات كالحال. غزة مجرد قطعة بسيطة جدا من أرض فلسطين، وأرض فلسطين أرض لا تتجزأ ولا تقبل تجزئة، ولا يمكن أن يكون فيها حل الدولتين فضلا عن حل ثلاث دول أو أكثر. فنحن لا نقبل ذلك ولا يقبله شرع ولا عقل. طيب. الحكم في غزة إنما هو لمن طرد الصهاينة، وحماس وكتائب عز الدين القسام هم الذين طردوا الصهاينة. جاءت السلطة التي جاءت على اتفاقية أوسلو فحكمت على أهل غزة وآذتهم وقتلت من قتلت وآذت من آذت. وفي وقتها كان الذين طردوا اليهود ولديهم قوة السلاح، استشاروا العلماء واستفتوا هل يمكن أن يرفعوا هذا الظلم أو لا، وكانت الفتوى صريحة بأن كل من قتل أو كل من اعتدي عليه وكل مال أحرق، فقد أحرقت جامعة غزة في ذلك الوقت، أحرقتها السلطة القائمة. فكل هذه الاعتداءات وعبث محمد دحلان فهم مسؤولون عنه لأنهم يستطيعون رفعه، وما لم يرفعوه فهم آثمون جميعا. وكانت الفتوى صريحة بهذا، لأنه من المجمع عليه أن من أسباب الضمان ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال. فإذا قدرت على إنقاذ مستهلك من نفس أو مال فلم تنقذه فأنت ضامن له إجماعا. حملتها. فجاءتهم الفتوى فتصرفوا على أساسها. طيب، الإشكال الثاني في هذه التجربة هي الجمع بين المقاومة والسلطة، يعني تجمع بين ما يمكن أن نسميه مناقيضين. يعني حتى خالد مشعل كان يقول في تصريح متأخر حركة حماس حاولت الجمع بين المقاومة والسلطة وهذا أمر صعب، ولكن بقيت حماس مع المقاومة. نعم، ليس المقصود هنا المقاومة بمعنى العمل، والمقصود أن لدينا قسم من الفلسطينيين اختاروا الجهاد والمقاومة، وقسم من الفلسطينيين اختاروا الاستسلام والسلطة. فحماس بينهما أرادت في البداية أن هي ما يمكن إخراجها من المقاومة ونطاقها، فهم من المقاومة. لكن أرادوا أيضا أن يكون لهم علاقة بالسلطة القائمة، فدخلوا معها في الانتخابات وفازوا بالانتخابات وأقصتهم هي وانقلبت عليهم وحلت الحكومة. لذلك هذا الأمر صعب جدا وتعقله صعب، ولكن هم مع ذلك يصبرون على كثير من مضايقات. هو عمليا هل يمكن أن تجمع بين السلطة والمقاومة؟ السلطة ليس معناها القيادة، معناها السلطة الحكم. القائمة. لا، يعني ليس هذا المعنى. أنت تحكم الآن وفي نفس الوقت تريد أن ما قصد الشيخ أبو الوليد هذا، لابد أن نفهم قصده. السلطة يقصد بها رئيس السلطة وحكومته ومن معه، والمقاومة يقصد بها الفصائل المقاومة. فحركة حماس أرادت الجمع بين الجميع وتقريب الجميع، فإذا هو مستحيل تقريبا. طيب. كل له خطه وكل يمكن أن يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. لذلك لا يمكن أن تخرج حماس أن تجر إلى أن تكون من السلطة على حساب فصائل المقاومة. الأستاذ خالد مشعل يقول أيضا على الإسلاميين الاعتراف بأن الحكم أعقد مما كانوا يتصورون. هذا صحيح بالنسبة لهذا من الأمور الصعبة. يعني كانوا يظنونه مسألة كذا سهلة. لا، ليس معناه كإدارة حلقتين أو مسجد. وكان يتصور أنه صعب، لكن مع ذلك هو أصعب من ذلك. لأنك أنت مثلا إذا كلفت بإدارة غزة فالنفقات اليومية وعلاج الجرحى والمرضى وتوفير البنزين للناس وتوفير السلع تحت الحصار، هذه تكاليف باهظة لو كلفت بها الميزانية الأمريكية لما استطاعتها. هل تعتقد شيخنا أن بسلطة محلية عبارة عن بلدية هي الحكومة الفلسطينية في غزة خدمية؟ نعم، بمثابة سلطة بلدية فقط، ليس لها جيش ولا لها علاقات دولية ولا لها جوازات ولا لها. هل تعتقد شيخنا أن كثيرا من كلام الإسلاميين في إطار نقد للسياسيين مبني على فكرة أنهم لم يتصوروا تماما صعوبة الحكم وأثقاله واشتراطاته، وبالتالي هم ينتقدون؟ هذا صحيح بالنسبة لكثير من الانتقادات التي توجه للحكام. كثير منها الحكام لا يستطيعون فيه الدفاع عن أنفسهم ولا إبداء واقعهم، لأنه واقع مرير. ومنتقدوهم لا يتصورون ما هم فيه، لو تصوروا ما هم فيه أو جاءوا بدلا عنهم لعذروهم في كثير من الأمور. ليس معنى هذا تبرير لظلم الحكام وفسادهم، لكن معناه فقط أن الأمر صعب وفيه تبعة كبيرة جدا. وأنت تعرف الكتاب الذي كتبه الدكتور عبد الكبير المدغري عندما كتب كتابا سماه الحكومة الملتحية، قبل نشر قبل 9 سنوات. طيب شيخنا، تجربة أخرى، تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا. أبرز ملاحظة في هذه التجربة هو أن الحزب عمليا أو على الأقل علنيا تخلى عن كثير من أركان الهوية الدعوية وخاض في كثير من المحرمات السياسية لدى تيارات الإسلام السياسي، السلام مع اليهود، الدعوة إلى ذلك، برامج صندوق النقد الدولي، تقديم سياسة الهدف المشترك مع الآخرين على سياسة أن أنا عندي رسالة إسلامية أريد توصيلها؟ لا بد أن نفهم أن الحزب لا يمكن أن يتصرف في لا يحكم دولة إسلامية. تركيا دولة إسلامية. تركيا دولة علمانية منذ هي عاصمة الخلافة لكن قام فيها أيضا العلمانية المتوحشة التي تنص في الدستور على أن الجيش هو راعي العلمانية وهو حامل العلمانية، وفيها محاكم ضد الحريات وهي محاكم التي تقوم على أساس العلمانية. طيب. والعلمانية لديهم عقيدة، والحزب يريد أن يوجد منفذا يدخل منه الإسلاميون إلى هذا المعترك السياسي فيحتال ويكذب، لا يمكن أن يأتي بالإسلام ويرشحه للناس في هذا الوضع، لن يجيبه إليه أحد. بالنسبة للسلام مع إسرائيل الذي كان قائما قبل استلام الحزب الآن لحكم تركيا أكثر، لا هو يعني التباهي الكامل مع إسرائيل. إسرائيل كانت منسقة تماما مع الجيش التركي في كثير من الأمور والمواقف، وكانت مصانع السلاح مشتركة، وكان في كثير من المشاريع المشتركة. فلذلك لا بد أن ندرك أن الخطوات التي يقومون بها بالتدريج، منها أولا إلغاء المحاكم التي كانت تحل الأحزاب، وقد حلت 5 أحزاب إسلامية بالتدريج متوالية، وأيضا تغول الجيش على السلطة ومنعه لرئيس الدولة من كثير من صلاحياته، وأن الدستور ينص على أنه حامل علمانية، والجيش مجرد مؤسسة للدفاع عن يعني حدود البلد، يعني إلى آخر المعركة الطويلة بين العدالة والعلمانية. لكن هو السؤال لا هو قبل العدالة، نحن نتكلم أربكان. عن نعم عن المعركة التي قادها الشيخ نجم الدين أربكان رحمة الله عليه، واستمر عليها. والسؤال هو فقط يعني نجم الدين أربكان لم يبلغ من دعني أقول التخلي عن سمت الهوية ما بلغه العدالة والتنمية، وذلك ربما وقع بينهم الخلاف الذي تعرف، إلى أي مدى يشرع الحزب الإسلامي أن يظهر بوجه غير إسلامي؟ أنا سألته رحمة الله عليه عن حزب العدالة والتنمية، لأن السقف واحد والمطلوب واحد، وما كنت تريده هو نفس السقف الذي هم يريدونه. فقال نعم السقف واحد لكنهم رفعوا البلاط حتى كاد يلتصق بالسقف. طيب هذا فهمه هو، لأنه يخالفهم بعض حتى الأمور. نجوز هذه النقطة، يعني هذا النوع من الظهور بوجه آخر غير الوجه الإسلامي ممكن للحزاب الإسلامية والتيارات الإسلامية؟ نعم. ولو إلى حد التصريح بالعلمانية. نعم لا بد أن ندرك أن مؤمن آل فرعون الذي كان في وضع مثل وضعهم كان يكتم إيمانه. طيب. والله أقره على ذلك في كتابه. شيخنا لدينا أسئلة كثيرة جاءت على الإيميل، بعضها في موضوعاتنا وبعضها في غيرها، فسنمر عليها ما أمكن من السرعة. لدينا سؤال من أخونا الأخ خالد الناطور، طبعا هو كتب أرجو أن لا يكون مصير السؤال الإهمال كأسئلة السنوات الماضية، إحنا ما أهملنا شيئا إلا أن يكون ضاق عن الوقت أو غفلنا عنه. يقول ما موقف المسلم من الدساتير المحكمة في الدولة الإسلامية في هذا العصر، والتي هي خليط من أحكام إسلامية وأخرى وضعية، هل يجوز له أن يتحاكم إليها إذا وقع في خصومة ولا يأثم، أم أنه يتنازل عن حقه حتى لا يقع في المحظور، أم ماذا يفعل؟ بالنسبة للدساتير لا يتحاكم إليها بذاتها، وإنما هي سائدة على القوانين التي يتحاكم إليها. فلذلك لو جاء هو يتحاكم إلى محكمة ما فإن المحكمة تحاكمه على مقتضى قانونية. المساطر التي بين أيديها، المساطر القانونية. نعم. وهذه المساطر بحسب نوع الخصومة. إذا كانت الخصومة في مجال مدني فالمساطر المساطر في المنظمة القانون المدني موجودة، إذا كانت في موضوع جنائي كذلك. وسؤاله هل يتحاكم إليها ليصل إلى حقه أم نعم يتحاكم إلى هذه المحاكم للوصول إلى حقه، ولو كانت المحاكم غير صافية. وأما الدساتير فلا بد من موقف المسلم منها أن يسعى لإصلاحها، وذلك بنشر الدعوة لتغييرها وإصلاحها وجمع الأصوات لذلك حتى يغيرها. نعم. وتكون كلها طيب إسلامية. الأخ خالد أيضا يسأل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هل البيعة المقصودة هي بيعة الخليفة أم هي للأمير القطري؟ وإن كانت للخليفة فكيف نفعل في مثل واقعنا حيث لا يوجد خليفة؟ البيعة كانت البيعة لا بد أن ندرك أولا أنها ليست لبشر، أنها لله. طيب. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويمثل هذه البيعة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته، ثم بعد ذلك من يخلفه في أمته بما كان يعمل به ويدعو إليه، وإذا فقد ذلك فتكون يتبايع الناس فيما بينهم جماعة على تحكيم شرع الله ودعوته إليه والسعي لإصلاحه في البلد الذي لا يوجد فيه من يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الأخت برار من السعودية تقول: ما رأي فضيلة العلامة حفظه الله في فكرة سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة؟ أنا ما أفردت بمحور وكنت غفلت عن ذلك، الفكرة والواضح عندكم سبق تحدثنا عنها. نعم، سبق أن تحدثنا عن هذا الجانب وذكرنا أن التطبيق لا بد له من مطبقين والمطبق لا بد له من سلطة، وأن عمر بن الخطاب قال: لا دين إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. فلذلك لا يمكن أن يبدأ أفراد من الناس أو جماعة أو مجموعة أو حركة تطبيق الشريعة لأنفسهم دون أن يكون الحكم قائما ومنضبطا. فإذا قام الحكم وانضبط لزمهم أن يطبقوا. خلاصة الفكرة شيخ أنه حتى لو كنت حاكما إسلاميا ووليت السلطان وأصبحت ذا أمر ونهي وشوكة، فليس لك أن تبدأ بتطبيق الشريعة، بل تبدأ أولا بأن تعطي الناس حرياتهم وسيادتهم الكاملة، ثم تأتي تطبيق الشريعة تبعا. هذا كله لا يتنافى، لأن من حقوق الناس ومن حريتهم أن ينالوا حظهم من عدل الله الذي هو شرعه. فأول حق لهم عقيدتهم، وبعد ذلك تأتي الحقوق الدنيوية. هي الفكرة هنا شيخنا أن الأمة أقدر على صيانة تطبيق الشريعة من الفرد، فإذا أنت أعطيت الأمة سيادتها وهي في الغالب تريد الشريعة، فسيكون ذلك أضمن لبقاء الشريعة مما لو فرضها سلطان. لا بد أن ندرك أن التطور وتدرج السنة من سنن الحياة، وأن الأيام يداولها الله بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو قامت دولة إسلامية بتطبيق كامل للشريعة لن تدوم، ولا بد أن يقع فيها بسبب تطبيق الشريعة، لا بسبب سنة الله الماضية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلذلك لو قام انتخبنا رئيسا في بلد من البلدان وكان مرضيا عنه وقام بالواجب وأداه، لا يمكن أن نعول على بقاء الحكم في أيدينا وفي أيدي الإسلاميين أو في أيدي المحكمين لشرع الله، بل لا بد أن تدول الدولة، وهذه سنة الحياة. فلذلك ينبغي أن يكون لنا تعايش مع الآخرين، وأن نعلم أنهم سيحكمون أيضا في وقتهم، وهذه سنة الله، وأن يقع هذا التداول. فلذلك كل يتعايش مع الآخر ويعلم أنه لا يستطيع إجباره ولا إكراهه على ما يقتنع به. طيب، الأخت برار أيضا تسأل: نحن كمسلمين نؤمن بأن الحكم لله عز وجل، لكن بالنسبة للكافر كالملحد مثلا، كيف تقنعه بأن الحكم لله وحده؟ بمعنى آخر، بأي حق أسعى أنا لتحقيق شرع الله وأمنعه من تحقيق ما يريده هو؟ وأستغفر الله إن كان هذا سؤال. القضية لو كان شخصين وحدهما كان هذا ممكنا. طيب، لكن نحن نتكلم عن التطبيق في شعب، وهذا الشعب إذا كان جمهوره أو 51% منه من المسلمين الذين ليس لهم خيار في تطبيق شرع الله، فهم الأكثرية ويحكمون حينئذ. أما إذا كانوا أقلية وكانت الأكثرية ملحدين، فهم يطبقون ما يقدرون عليه من شرع الله، يطبقون. ولا يقال أن هذه الأقلية لو امتلكت سلاحا وقوة أنها تثور على الآخرين. لا، نحن نسعى حينئذ للتعايش والإصلاح، ما دام الآخرون لم يعتدوا عليها وتركوها تقيم أمور دينها وشعائرها، فالأصل السلام كما ذكرنا سابقا، وإذا حصل الاعتداء عليها وجب عليها الجهاد في سبيل الله حينئذ. طيب، الأخ جمال يقول: السياسة مأخوذة من ساس يسوس، والمجتمع إذا أصبح متدينا أمكن سياسته بالدين، وإذا لم يكن متدينا كان من الصعب أن يساس بالدين، فالمجتمع المتدين هو الذي يفرض السياسة التي يجب أن تتبع من طرف المسؤولين عليه، ولهم في هذه الحالة الأطر التي من خلالها يمكنهم محاسبتهم. ما صحة هذه النظرية؟ هذه نظرية تقابلها نظرية أخرى، وهما نظريتان مشهورتان وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية: نظرية كما تكون ولا عليكم، ونظرية الناس على دين ملوكهم. ولكن رجاء بن حيوة رضي الله عنه لما أتى إلى عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: يا رجاء، إني أريد أن أقدم إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا أرى رجاله. قال: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فإذا صلح السلطان اجتمع عليه الصالحون المصلحون. وهذا فعلا حصل لعمر بن عبد العزيز، لكن حصل مدة سنتين وأشهر ثم دانت الدولة. وكذلك حصل للمهدي العباسي محمد، فإنه حصل له مثل هذا في وقته من الإصلاح، حتى قال الشاعر: تلقى الحياضة على تلقى الأمانة على حياض محمد، ثولاء مخرفة وذيب أطلس لا ذي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية ما استقام الريس. تهدى الرعية الشاة مع الذيب. نعم تهدى الرعية ما استقام الريس. طيب. لكن كل هذا لن يدوم. ولذلك في المقابل لا نريد أن تكون سقطة من أعلى شيء إلى أسفل شيء إلى الحضيض. بل نريد أن يكون التعايش فيكون لنا الإسلام نعم يعلو ولا يعلى عليه لكن للباطل صولة. فنريد في صولة الباطل أن نقلم الأظافر بسهولة ويسر حتى لا من خلال المجتمع المتدين. نعم خلال المجتمع. لماذا تغيب الحركات الإسلامية السياسية هاجس الأمن؟ هي دائما تطرح فكرة الحرية والثورة والنهضة وإزالة الظلام ولا تبالي كثيرا بما يسببه ذلك من دماء وفوضى وانعدام للأمن. كثير من الناس يفهموا الفتنة أنها مجرد إساءة إراقة الدماء وحصول. إذا لم تكن هذه الفتنة شيخ هذا جانب من جوانب الفتنة، لكن من الفتنة ما هو أكبر منه وهو الردة عن الإسلام وتعطيل شرع الله وغير ذلك. فهذه الفتنة هي الفتنة الحقيقية وهي أكبر من القتل كما بيّن الله ذلك في كتابه. والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل، ولهذا شرع الله الجهاد في سبيله وشرع الاستشهاد في سبيله وشهادته. هي موازنة إذن. في موازنة لا بد من النظر إليها. نعم قد يقتل بعض الناس والله تعالى يتخذ من المسلمين شهداء ويتخذ منكم شهداء، وهذا مصلحة لا مفسدة للمسلمين أن يتخذ منهم شهداء يحيون بدمائهم هذه النبتة. طيب. فلذلك تربوي دماء الشهداء هذه النبتة وتزيد رصيد الناس وحماسهم للدين. ونشاهد ذلك في مصر وغيرها في أماكن كثيرة يقع في هذا. فلذلك لا يظن أن أحد أن مجرد ما يحصل هو أنه فتنة محضة وأنه فساد محض، بالعكس فيه فوائد أكبر من. طيب أنا سأساعدك في نسرع قليلا لأنه أيضا اليوم جمعة عندنا دعاء في آخر الحلقة. حين سقط الاتحاد السوفيتي قلنا كإسلاميين سقطت الشيوعية وأثبتت فشلها، وحين سقطت تجربة الإخوان المسلمين في مصر أصررنا على أن فشل تجربة لا يعني فشل المنهج. ليش التناقض؟ نعم لأن نحن نفرق بين الإخوان المسلمين وبين الإسلام. ونعلم أيضا أن السقوط جزئي وأن تجربة الإخوان ليس معناها أنها سقطت بالكلية ولم يبقى لها قائمة. المهم أن التجربة الرئاسية التي كانت متنازعة ولم يترك لها المجال حصل سقوطها مؤقت الآن ونرجو أن. لكن الشيوعية ليش ما قلنا في هذا الكلام؟ الشيوعية أصلا فكرة ليست مبنية على وحي منزل من عند الله وليست مبنية على حريات الناس وعدالتهم، وإنما هي مبنية على أفكار كارل ماركس والفيرباخ واللينين وستالين هذه الأفكار الإقصائية التي هي تنافي حرية البشر، تنافي الفطرة، تنافي الدين، تنافي العقل في كثير من جوانبها. فلا بد أن حتى ولو صالت وجالت لا بد أن تسقط يوما ما، وحينئذ يقتنع أصحابها بأنها غير صالحة للبشرية. ألا يقال أن الفرق أيضا شيخنا أن في التجربة الشيوعية في أمرين، أولا أن القناعة بها كمبدأ سقطت من نفوس أصحابها أنفسهم ولم يحصل هذا للإسلاميين، وثانيا أنه أتيح لها الفرصة الكاملة في الحكم بغير معارض ومع ذلك فشلت بخلاف التجارب أخرى. نعم هذا من هذا القبيل، لكن أيضا نحن نعلم أن نحن لا نقول سقوط مرسي مثلا سقوط للتجربة بكاملها أو سقوط للفكرة والدعوة. فلذلك يمكن أن تقوم الدولة مرة أخرى وأن تكون أحسن من التجربة الماضية، وإذا جاءت أيضا لا يمكن أن تثبت وتستمر، بل يقول الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وهذه سنة الله الماضية قامت الخلافة الراشدة وهي أحسن التجارب التي عرفتها البشرية وما دامت إلا 30 سنة. طيب. وهكذا فلا بد أن يقع التطور وتداول. دكتور محمد المختار الشنقيطي يقول تخشى بعض الحركات الإسلامية من التمزق والانقسام، لذلك تشرع في برامج لتنميط الأفراد وفق نموذج واحد لكسب الولاء وتفقد مع الزمن فاعليتها وتجديد الأفكار والرؤى. لماذا هذه الطريقة إنه تنميط الناس من أجل أن تبقى ما أظن أن أنه يقصد تنميط الناس، ولا يمكن أن يكون، بل البشر جعلهم ولا تظن أنه يحصل. لا جعل الله البشر أنماطا وأنواعا وجعل الواقع يفرض عليهم أيضا تطورا. فالأفكار الموجودة اليوم ليست هي الأفكار التي كانت قائمة قبل سنين قليلة، والأولويات كذلك. فالزمن هو الذي ينمط الناس. طيب. وذلك بأمر الله جل جلاله، فكل واقع يكون جيلا على مستوى ذلك الواقع. طيب. بالسؤال الأخ يحيى لبيب من مصر، هو الذي كان يقول أرجو أن لا يكون مصير السؤال مصير أنا وليس خالد. نعم آسف. يقول هل يمكن القول أن الآيات التي نسخت مثل آية حد الزنا حتى يتوفاهن الموت أنه يجوز للأقليات الإسلامية تطبيق هذا الحكم بين أتباعها في البلاد التي لا تعترف بجريمة الزنا أو لا تطبق حد الرجم على الزاني؟ لا، بالنسبة لهذه الأحكام التي نسخت لم تعد من الشرع نهائيا، صارت مثل التوراة والإنجيل مثل المنسوخ. في بلد غربي لا يمكن تطبيق الحد، فلما لا يلجأ إلى هذا؟ لا يلجأ إلى هذا، يلجأ إلى ما يمكن فقط مما هو شرع باقي محكم. طيب هل يمكن تطبيق التدريج في تحريم الخمر على المسلم الجديد أو على من كان مدمنا مثلا؟ لا، لكن في الدعوة يمكن أن يقنع بالتي هي أحسن. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام، ولكنه صعب عليه 5 صلوات فأسقط عنه 2، فقيل له في ذلك فقال إنه سيصليهما، فلما ذاق الرجل طعم الصلاة الأولى أراد الزيادة وصلى النوافل زيادة على الفرائض 5. لعل هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. نعم، هو من خصوصياته هذا الخطاب أنه أسقط عنه المحدد، لكن نحن نقصد أن نقول للناس يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم مبشرين لا منفرين، ويقول لما أرسل معاذا وأبا موسى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، ويقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. نعم. طيب إذا قلنا أن القرآن ينسخ بالسنة، لا يمكن القول أن قوله تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن منسوخ بقوله على ما يضرب أحدكم امرأته؟ قضية ثبوت النسخ هنا من الأمور الشاقة الصعبة، لأن الضرب المقصود به هو نفس الضرب غير المبرح الذي فيه تأديب، هو ضرب باليد على الظهر لإخراج الشيطان وإخراج الغيرة، ولا يكون في الوجه ولا يكون في الأماكن الحساسة من الجسم ولا يكون بآلة، وإنما يكون بيد الإنسان أو بسواكه، والمقصود به مجرد تأديب حتى يكون لسلطان البيت، فلا يقال بالنسخ هو هنا. لا يقول قد يظهر منه أن القرآن أمر بما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كره الضرب الذي كان الجاهلية يفعلونه. طيب، وهو الضرب الممنوع. شيخنا استأذنكم واستأذن أخانا أبا سلمان فاصل ونعود إلى سؤالك يا أبا سلمان. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. أخي أبو سلمان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور عادل، جزاكم الله خير على البرنامج. وياكم، تفضل أخي. والنافع، ونسلم على شيخنا ونقول له نحبك في الله. حبك الله يا سيدي. وعندي استعلام، أتمنى الشيخ يعني يسمع يعني استعلام هذا ويقول هل هو صحيح أم لا. سمعت في أحد الحلقات لكن أحتاج ترتيب الفكرة، أنه من توفي ولديه أولاد بنين وبنات فجميع ما يقدمون لربهم من عمل صالح من حج وعمرة وصلاة وصدقة وصيام وبر وغير ذلك، فأن هذا ثوابه يأتي لوالدهم في قبره ولو لم يكن صالحا طبعا من البنين والبنات، فهل هذا كلام صحيح وهل الوالدة تدخل في هذا الأمر؟ طيب، كرمك الله وسلم. تفضل شيخ. نعم، بالنسبة للأولاد هم من كسب الإنسان وعمله، فإذا نوى عند النكاح، إذا نوى الوالد أو الوالدة عند النكاح أنهم يريدون الأولاد ليكونوا استمرارا لأعمالهم، فلا خلاف في أن أعمال الأولاد تصل إليهم دون أن ينقص ذلك من أجل الأولاد شيء، وهذا يشمل أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا بشرط النية الأولى. نعم، فلذلك يذكر العلماء من نية النكاح 6 نيات. النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والنية الثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة وليتزوج، ولقوله تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والنية الثالثة طلب النسل لبقاء العمل، والنية الرابعة إعفاف نفسه عما حرم الله عليه، والنية الخامسة إعفاف الطرف الآخر فهو من التعاون على البر والتقوى، والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفها على تحكيم شرع الله فيه. فإذا حصلت هذه النية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلذلك يحصل العمل بكامله لكل واحد من الأبوين في قبره وفي حياته أيضا، ما عمله أولاده وأولاد أولاده وبناته وأولاد بناته يكتب له الصالح منه ولا يكتب عليه السيء منه، سواء كان في حياته وبعد مماته، يشمل ذلك الآباء والأمهات والأجداد والجدات. طيب، أنا عندي 45 سؤال إن شاء الله نحاول نمر بها سريعا. حكم وصف بعضهم للآيات بأنها نص دافئ، ما معنى دافئ عنده؟ ما أدري، هكذا السؤال. يعني ربما أنها يعني مؤثرة في النفس أو تشيع فيها حالة من نعم إذا قصد أن الآيات لها أثر روحاني كبير فكل آيات القرآن كذلك، لكن بعضها يؤثر على بعض الناس لعلاقة ما فيكون تأثيرها عليه أبلغ. وقد حصل لرجل من أهل اليمن كان يهوديا وكان في صومعته في الليل يتعبد، فمر عليه راكب يقرأ سورة النساء فبلغ قول الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فنزل يجري من الصومعة ويلمس أنفه هل ما زال وجهه في الأمام، وجاء وأسلم. فهذا تأثير القرآن، ولا شك أن الأسلوب أيضا اللغوي ونحو ذلك يختلف. إذا كان المعنى المراد حسنا فلا بأس. حسنا فلا بأس. أنا طالب سوري في الدراسات الشرعية العليا في جامعة دمشق قسم العقائد والأديان، بفضل الله تعالى نلت الدرجة الأولى على القسم، وحب تخصصي أطمح للتميز فيه والمواصلة، وعيل والدتي وإخوتي بعد وفاة والدي، أرجو منكم بيان الحكم بعد وفاة والدي رحمة الله عليه. نعم. أرجو منكم بيان الحكم الشرعي في حقي بالنسبة لحمل السلاح مع الثوار، وهل أنا آثم في قعودي علما أن الثوار على الأرض ليسوا بنفس الصورة النقية التي تبرزها أحيانا وسائل الإعلام؟ نعم، بالنسبة للوضع الذي ذكره هو بالأخص الآن بعد تعريفه لنفسه بأنه الأول يقتضي أن يخرج من المكان الذي يخاف عليه منه، فبعد معرفته الآن وبعد سؤاله يتعين عليه أن يكون من المجاهدين، وهذا التعين ليس واجبا عليه شخصيا أن يحمل السلاح، لكن مع موازنة بين نفقة أهله والدفاع عن بلده، فبلده الآن في حاجة شديدة إلى من يدفع ظلم هؤلاء الظالمين المفسدين، وإذا كان في بعض المجاهدين وبعض المقاومين بعض الأخطاء فليختر منهم من كان خطأه أقل ولن يجد منهم معصوما، والعصمة من المتطلبات التي لا توجد. فلذلك ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، فيهم أخطاء نعم لا ننكرها، لكن طيب. الأخ علي من السعودية ما زال معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل علي. كيف حالك دكتور عادل وأشتغل محمد؟ الله يحييك يا مرحبا. الله. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، هل تجوز الصدقة على البيت؟ طيب الثاني. السؤال الثاني، كيفية الدعاء عند القبر إذا كنت بروح أزور قبر معين يعني. طيب الثالث. السؤال الثالث، هل الأحداث الجارية الآن في العالم العربي تدل على قرب قيام الخلافة؟ طيب أكرمك الله، شكرا لك. صدقة على البيت، بالنسبة لآل البيت لا تحل لهم الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما أولى القوم من أنفسهم، ويقول لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، وقد أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممسكا بفكيه يقول كخ كخ حتى رمى بها، وقال إنما هي أوساخ الناس، فلذلك لا تحل لهم الصدقة في ظل غياب الخمس وشدة الفقر. لا، هي ليست فيها أي مقابل، إنما الصدقة أوساخ الناس وهم شرفهم الله ذلك، بلغ بهم الجوع والحاجة. لا والفقر. سنذكر ذلك. طيب. لكن صيانة للعقيدة حرمها الله عليهم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه حض الناس على الإنفاق والصدقة. نعم. فلو أنه كانت مباحة له ولآل بيته لقال الناس حضنا على الصدقة ليأخذها أو ليأخذها لأهل بيته، فحرمها الله عليهم صيانة للعقيدة، لأن من قال هذا الاعتراض يكفر بذلك، فكانت صيانة للعقيدة، لكن مع ذلك الضرورات تبيح المحظورات، والله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأهل العلم ذكروا أربعة من أهل البيت تحل لهم الصدقة، وهم من يخاف على نفسه الهلاك ليس له أي نفقة فيأخذ ما يسد به رمقه وإذا لم يجده إلا من الصدقة. الثاني، الذي عليه ديون سيسجن بسببها ولا يجد ما يسدها به إلا الصدقة، فله أن يأخذ الصدقة. والثالث، المريض الذي لا يجد علاجا إلا من الصدقة بوجه من الوجوه يحل له ذلك. والرابع، من بلغ سن الزواج وهو محتاج إليه مضطر له ولم يجد ما يتزوج به إلا الصدقة فيعطى منها من الصدقة. لكن اختلف هل يقع التدريج أيضا فيبدأون بالصدقة المندوبة قبل الصدقة الواجبة الزكاة لأن الزكاة لا يعطونها أو أيضا صدقات بني هاشم فهي أهون من صدقات غيرهم، وقد كان عدد من سلف بني هاشم الكرام إذا جاءوا إلى الحرم وهم صائمون فوجدوا الإفطار، فإن كان لهاشمي أفطروا منه وإن كان لغير هاشمي لم يفطروا منه. وقد أخرج الحاكم في علوم الحديث حديثا مشهورا، وهو أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعض صدقاته على فقراء بني هاشم فأذن له بذلك، وبه أخذ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة فأباح صدقات الهاشميين لبني هاشم. طيب، وقد نظم المسألة جدي رحمة الله عليه فقال: فائدة من أطرف الطريف، صدقة الشريف للشريف أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباسي، يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشمي. ولكن مع ذلك تبين ضعف الحديث، وقال فيه هو ابنه الشيخ محمد سالم قال: قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد. والميزان عموما كل من ترجم له فيه تكلم فيه، لكن ليس معنى ذلك أن كل من تكلم فيه فهو ضعيف. ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال. الدعاء عند القبر، الدعاء للمقبور سواء عند قبره أو عند غيره مشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي القبور في آخر الليل فيقف عند رؤوسهم ويدعو لهم، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمن الله روعتكم وأنس وحشتكم وجعل الجنة بيننا موعدا بيننا وبينكم، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين. وكذلك الدعاء الذي علم عائشة: اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بكم مؤمنة، أنزل عليها روحا منك وسلاما منا. الأحداث الجارية ودلالتها على قرب الخلافة، هذه أمور غيبية لا ندري متى تقع، ولا لا ينبغي للمؤمن أن يتشاغل بها، بل الأحداث الجارية ينظر إليها بميزان الشرع. لا ينظر في خطاب القدر. نعم، هذا لا ينظر في القدر. طيب، سائل يقول: من لامس امرأته في نهار رمضان وقبلها فنزل عليه المني، فهل فسد صيامه؟ طبعا فسد صيامه، وجبت عليه الكفارة، وجب عليه القضاء التي هي، وجب عليه التوبة. كفارة صيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. هذا ليس خاصا بالعلاج حتى لو مجرد الإنزال؟ لا، إذا حصل الاستمراء وحس باللذة واستمر فأنزل كذلك. امرأة متزوجة أرضعت بنتا، نعم، فهل زوج المرأة يصبح أبا لهذه البنت من الرضاعة؟ هو أب لها من الرضاعة، وبالتالي يصبح أبناؤه من زوجة أخرى إخوة لهذه، نعم، البنت. إخوة لها من الرضاعة. لماذا يشترط الفقهاء اقتران المرض الذي يباح معه الفطر في رمضان بالمشقة، مع أن الآية عامة في المرض؟ لا يتعمته في المرض، لكن المرض درجات، من الزكام مثلا يسمى مرضا، والصداع يسمى مرضا. طيب، يدخل لا تساوي، لا تساوي شيئا. فلذلك المرض عند الفقهاء قد سبق أنه قسمان: قسم موجب للفطر وقسم مبيح له. فالموجب للفطر هو المرض العضال الذي يخاف صاحبه الهلاك أو شديد أذى بفقد إحدى الحواس، والمرض المبيح للفطر مرض دون ذلك لكن لا بد أن يكون فيه مشقة. المرض الخفيف الذي هو بمجرد أن يفطر الإنسان ويشرب القهوة والشاي يزول عنه الصداع وتزول عنه الزكاة، لا يعتبر. هل دفاعي عن أحد من المسلمين وذكر خيراته ومحاسنه إذا كان عاصيا يدخل في قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا؟ لا، لا يدخل فيه، بل إن الدفاع عن أي مسلم انتهك عرضه لقصد نصرته وتحديد الولاء له، والدفاع عنه بالحق لا يكون بالباطل، وأيضا ليس فيما أخطأ فيه الخطأ البين. نعم. طيب، مشروع. زوجي تشاجر مع ابن خالتي وإلى آخر الحكاية، المهم أنه قال لها: إذا جلست معه أو كذا لن تكوني زوجتي أبدا أو تكوني حراما علي. أنا كنت متأكدة أنه قال لي: أنت حرام علي، وهو يقول: أنا لم أقل إلا لن تكوني زوجة لي. فما الفتوى؟ الفتوى أن هذه يمين بالله يكفرها، يمين في الحالتين. نعم، هي يمين يكفرها الزوج إذا عدل عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكفارته عن يمينه هي بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام. ولا يكون طلقا ولا ظهارا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهو هنا لم يقصد الظهارة ولا الطلاق، وإنما قصد التأكيد حتى لو قال: أنت حرام عليك باليمين. نعم. طيب، ما حكم الجمعية بما يسمى بين الناس الصندوق، وهو جمع مبلغ معين من المال بين مجموعة من الناس بمقدار متساوي وتوزيعها عليهم كل شهر؟ الجمعيات هذه التي، الجمعيات إنما هي سلف وهو يجر نفعا، فالإنسان لا يشترك فيها إلا من أجل أن يأخذ هذا السلف وأسلفني على أن أسلفك من أمهات الربا، ولذلك لا يحل. فأنتم لا ترون جواز هذه الجمعيات وافتيتم به منذ سنوات. أنا حامل في الشهر السادس ورفضت أمي أن أصوم رمضان، بل رفضت حتى أن أصوم القضاء قبل رمضان وحلفت علي بألا أصومه، وأنا بطبع بنيتي ضعيفة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت أمها أدرى بصحتها وهي ليست مدبرة لشؤونها وبنيتها ضعيفة ما يحل الطبيب شيء؟ نعم، لكن أمها بتجربة مثل الطب، كانت أمها جربتها وعرفت حالها فيأخذ هي أدرى بها. نعم شيخنا حفظكم الله، أثناء صلاة التراويح يبكي كثير من الناس لبكاء الإمام، ما قولكم في ذلك؟ كأنه يبكون لبكائه لا للآيات. لا، قد يبكيهم يهيجهم على البكاء، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا يبكون من خشية الله، فهو عمل قد صالح. يهيجهم على البكاء. نعم، حكم رمي، وأيضا حتى التباكي عند قراءة القرآن مشروع، فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني تكلف البكاء. نعم، حكم رمي أغلفة الأطعمة والأدوات إذا كان مكتوبا عليها باللغة العربية. بالنسبة للحروف العربية محترمة، ولا لا ينبغي للإنسان أن يتعمد إلى رميها في القمامات والأزبال، بل يجعل لها مكانا خاصا تجمع فيها حتى تحرق. ومع تعذر هذا، مع تعذره يعفى عنه بالشيء. كثيرا ما توقف عن التدخين ثم أعود له، يرجو الدعوة بالتوبة وحسن الخاتمة. نسأل الله أن يحول بينه وبين التدخين وأن يرزقه التوبة والصدق. آمين. في الجنة باب لا يدخل منه إلا الصائمون، فما المقصود بالصائمين؟ هل الذين صاموا الواجب فقط أم الذين أكثر من النوافل؟ بالنسبة للذين صاموا رمضان وحافظوا على صيامه دائما، هؤلاء يدخلون في نطاق الصائمين، والأكثر منهم من ذلك من يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود في غير رمضان، فيرجى حتى لمن صام الفرض. إيه نعم. هل الأفضل هذا لا يهم الآن. نحن مجموعة أطباء في كندا نصلي صلاة الجمعة في غرفة صغيرة بالمستشفى، ورأى أحد الإخوان أن نصلي في معبد مجاور أو كنيسة لأنه يتسع لعدد أكبر، إذا المصلى السابق يتسع للعدد محدود، الكنيسة موجود بها صليب وتمثال، فهل يجوز الصلاة هناك؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أتى إلى بلد ليس فيه مسجد يسأل عن كنيسته فيصلي فيها، وعند كثير من العلماء أن الصلاة في الكنيسة مكروهة وأنها لا تلزم إعادتها فهي غير باطلة، ولذلك إذا وجدوا غرفة تتسع لهم جميعا أو تتسع لجمهورهم وبعضهم يصلي حولها فهي أفضل لهم من الكنيسة، وإن لم يجدوا فليذهبوا إلى الكنيسة ولا يجعلوا وجوههم تلقاء الصليب. أو إذا كان الصليب جهة القبلة لا يجوز بحال، لا ينحرفون عنه ولو يسيرا. نعم. طيب معنا اتصال من دكتور محمد مختار ممثل المركز الإسلامي في مرسيليا، تفضل دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله مشايخنا، حياكم الله. الله يحييك. الله يحييك. والله نحن جد سعداء أن نسمع كلامكم قبل أن نسألكم. أكرمك الله. حياك الله. أكرمك الكريم يا شيخ. شيخ فقط ثلاث أسئلة مهمة. الأول، نازلة وقعت هذا الشهر رمضان وحار فيها يعني الناس، حيث ابتدأ شهر رمضان من عدة يعني جمعيات الإسلامية تقريبا 70% صامت يوم الثلاثاء بطريقة الحساب. طيب. وخالفتهم جمعية أخرى تمثل شعب آخر وترددت وقالت نخالف هذا التوافق الذي وقع يوم الاثنين يعني في ليلة الشك، وأخروا أو رأوا أنهم يأخذون بغير الحساب، فمنهم من صام يوم الثلاثاء ثم أفطر مساء على أساس أنه يتبع تلك الجمعية، ووقعت فتنة في فرنسا، فمنهم من صام يوم الثلاثاء ومنهم من صام يوم الأربعاء عملا بقضية الرؤية ونفيا للحساب، ووقعت فتنة بين من طلق زوجته لأنها صامت يوم الثلاثاء، وإمام ضرب في المسجد لأنه قال نأخذ بالحساب، فوقعنا في إحراج. ثم الآن في يوم العيد فلا ندري ماذا نفعل، هل إذا لم يريدون أن يعني أن يمثلوا أو أن يأخذوا عيدهم يوم الخميس معنا، فهل نحن يعني نفطر ولا نقيم صلاة العيد حتى لا نقيم صلاتين، أم ماذا نفعل؟ يعني هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني، هناك بعض الإخوة من ينتسب يقول أنه ينتسب إلى أهل السنة، فهو لما يؤذن الإمام في صلاة المغرب مثلا هنا عندنا، نعم، فهو لا يفطر حتى بعد دقائق، وكذلك لما يؤذن صلاة الصبح لا يمسك، يأكل أمام الناس يعني في الصلاة في المسجد، يأكل أمام الناس يعني بمبدأ خالف تعرف، ويقول لأن من السنة أن يتبين كالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذا ساعات حسابية لا نأخذ بها. طيب. فهذه كذلك يعني وقع هنا في مدينة نيم والناس يعني يشتكون. والسؤال الثالث والأخير الشيخ وأستسمعكم جزاكم الله خير، عندنا قانون فرنسي يعني مستبد على أساس أنه إذا أقيمت الجمعة في الطريق، لأن الناس تمشي على الطريق، إذا أقيمت الجمعة في الطريق لضيق المكان فيغرم المسجد تقريبا $10,000. فهل يصح أن تقام جمعتين في مسجد واحد سواء بإمام واحد أو بغير إمام واحد؟ أفتونا حفظكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه الحصة. شكرا. شكرا دكتور محمد. الفطر بدأوا الصوم يوم الثلاثاء بالحساب وآخرون بالنسبة لمسألة الحساب، هي مسألة خلاف بين العلماء في اعتبارها، واليوم لم يكد المسلمون يختلفون فيها في أوقات الصلاة. فالناس اليوم لا ينظرون إلى الزوال، لا يرجعون إلى تحديد الظل وتحديد الزوال، وإنما يرجعون إلى الحساب بالساعات في كل مكان في العالم كله، فيرجعون إلى تحديد الحساب بالساعات بما في ذلك الحرم، بما في ذلك الحرم وكل مكان. فهي الحساب معمول به في أوقات الصلوات في كل مكان من العالم، ويبقى العمل به في دخول الهلال وخروجه. هو الذي بقي فيه الخلاف إلى الآن. هو المفروض أن يكون الحساب إما معمولا به في الجميع أو مرفوضا في الجميع. ولذلك في حديث الرؤية في ثلاثة أقوال، ونفس الشيء رؤية طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروب الشمس إلى آخره. فهذا القرآن أيضا، قيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن عموما الأقوال ثلاثة باعتبار الحساب. قول الأول عدم اعتباره مطلقا لصعوبته وعسره، وأن العبرة هي بالرؤية. وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن هذا الحديث أيضا فيه: فإن غم عليكم فأتموا العدة 30 أو فأكملوا العدة 30. وكذلك حديث فاقدروا له. فاقدروا له هذا إشارة إلى اعتماد الحساب، وكذلك إتمام العدة 30 هو إشارة إلى اعتماد الحساب، لأنه بناء على المتحقق. فالحساب له دليل والرؤية لها دليل من هذا الحديث. والقول الوسط بين القولين، وهو الذي نختاره، أن الحساب يعتبر في النفي لا في الإثبات. فإذا قال الحساب أن الهلال لم يولد أو ولد ولا يمكن رؤيته بالعين المجرد، لا يؤخذ به. ولكن إذا قال إنه ولد، الرأي لا يؤخذ، لا يؤخذ بالرؤية، مستحيل الرؤية. نعم. لكن إذا قال الحساب أن الهلال ولد وأمكنت رؤيته ولكن لم يرى، فإن الهلال لم يجب حكمه، لأن الرؤية لم تحصل. هذا الراجح عندك، وهذا هو الذي يترجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي طيب. وفي ظل ما حصل من أن أناس صاموا، بالنسبة لهؤلاء الذين في أوروبا ويمثلهم فضيلة الإمام دكتور مختار، ينبغي أن يحلوا مشكلتهم بالأكثرية. فجماعة كل مسجد أو كل بلد يجتمع أهل الحل والعقد منهم الذين يعرفون العلم الشرعي أو يعرف أهل التخصص في هذا المجال. فإذا جاءت أكثريتهم على اعتبار الحساب لزم أن يتبعهم الباقون، وليس لهم أن يخالفهم لما في ذلك من الفوضى. وإذا جاءت أكثريتهم على عدم اعتبار الحساب لزم أن ينقاد لهم الآخرون ولا يخالفهم. فالفوضى مشكلة تؤدي إلى ما ذكره من طلاق الرجل لامرأته بسبب مخالفته له وضرب الإمام بسبب هذه المخالفة. وهذا من المشكلات التي عالجها الشارع وقضى عليها. وفي صلاة العيد وهي غير مقبولة. أما صلاة العيد فلا حرج في تكررها، وبالأخص إذا كان ذلك في أمصار مختلفة أو أماكن متوزعة، فيمكن. لأن صلاة العيد ليست مثل صلاة الجمعة التي هي فرض يومها. صلاة العيد فيها خلاف أصل هل هي واجبة أو سنة. وعلى هذا فالأمر فيها سهل، فيمكن أن يصلوها إذا اقتنعوا وجاءت الأكثرية على تحديد الحساب، يصلونها في اليوم الذي يقتنعون أنه الفاء الأول من شهر شوال. وإذا اقتنع الآخرون برؤية فرأوا لهم أن يصلوا أيضا صلاة العيد أخرى. طيب. لكن الأفضل أن يوحدوا كلمتهم، وذلك لن يكون إلا بأخذ رأي الأكثرية. أما الأقلية فإنها تقلد الأكثرية وتنقاد لها. الأكل بعد التأخير، الفطر بعد المغرب، والأكل بعد الفجر، إذا كان الإنسان خبير بالوقت ورآه وأيقن أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر لم يطلع بعده، فله أن يأكل في خاصة نفسه، وليس له أن يظهر ذلك. ويظهره لذلك جرحة في شهادته إذا أكل بعد أذان الناس. لكن في وسط المدن كيف يرى الشيخ؟ كيف يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ إذا خرج هو من المدن. نعم، لكن داخل المدن كالذي نحن فيه صعوبة بمكان. وإذا أكل فلا يظهره للناس. إذا أكل فإنه إن أظهره للناس كان ذلك جرحة في شهادته بالمسلمين ويؤدب وهو عاص بذلك. طيب، القانون الفرنسي الذي هذا محله من كان من أهل الفقه والعلم والمعرفة وتابع، أما من لا ليس له في ذلك شيء كما ذكر الأخ عن بعض الإخوة في أوروبا الذين يقولون نحن أهل السنة ولكن ليس لهم فقه ولا يعرفون طلوع الفجر ولا غروب الشمس ولم يتابعوا ذلك ولم يخرجوا له خارج المدينة، فأصلا ما فعلوه معصية بكامله وليس لهم عذر لا في الخفاء ولا في العلن. طيب، وبالنسبة لموضوع القانون الذي يمنع الصلاة في الطريق، نعم لا شك أن إدخال الضرر على المسلمين حرام، وأن دفع هذا المال بسبب الصلاة في الشوارع ليس للمسلمين أن يفعلوه، ولهم الحق أن يكرروا الجماعة في المسجد الواحد، لكن لا بد أن تكون بإمامين، فالإمام الأول إذا صلى الجماعة بجماعة وخرجوا يصلي الإمام الثاني بجماعة أخرى في المسجد. طيب، آخر سؤال لأن عندنا دعاء شيخ ونمر عليه سريعا. أشكل علي تقسيم أهل العلم المكتوب القدري إلى ما كتب في اللوح المحفوظ وإلى ما كتب في صحف الملائكة، أولا هل لهذا التقسيم مستند صحيح؟ الصحف ليست صحف الملائكة، الصحف التي عند الله فوق عرشه. هم يقسمون إلى ما هو في اللوح المحفوظ؟ لا، بل مراتب القدر أربعة. مرتبة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا. طيب، والمرتبة الثانية كتابته لكل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل. طيب، تبديل وليس فيها شروط ولا موانع. طيب، طيب، والمرتبة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمن، ويدخل في ذلك كتابته في اللوح المحفوظ، ومع كل جنين يكتب الملك وأجله وعمله ورزقه. طيب، وشقي وسعيد. هذه اللي يقع فيها التبديل، هذه الثالثة وهي التي يقع فيها التبديل وفيها الشروط والموانع. والمرتبة الرابعة هي إنفاذ ذلك وقضاؤه. طيب، وسؤال عن هاتين المرتبتين، هذه كلها مراتب علم الله، وإحداها ليس فيها شروط ولا موانع والأخرى فيها الشروط والموانع. ويقول ما الدليل على أن الشيء في علم الله لا يبدل شيء آخر عند الملائكة؟ قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا تقسيم، عنده أم الكتاب، نعم هذا تقسيم. طيب، ما الحكمة من المحو في صحف الملائكة وهو من علم الله؟ من علم الله أنه مشروط، ومن علمه حصول الشرط وعدم حصوله، ولذلك الغيب ينقسم إلى قسمين، إلى غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله، والغيب النسبي يمكن أن يطلع عليه من شاء من ملائكته وخلقه. طيب، نحن سنضطر نقف هنا، الأسئلة لدينا وقت الدعاء وللأسف أخذنا منه قليلا، فنشرح شيخنا بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام الذي زكيته في كتابك أنها هذه الساعة. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة، ترى مكاننا وتسمع أقوالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا، نحن الفقراء إليك وأنت غني عنا، فآتنا سؤلنا وفوق سؤلنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم مكن لدينك في أرضك يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين المظلومين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم تولهم برعايتك وعنايتك وحطهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم نصرك العاجل يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وسلط بعضهم على بعض، وأدخلهم في رضغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن الأسرى المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، أطلق سراحهم وعجل فرجهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين.

الحياة وتفتح للناس.